نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآية الأولى صفات المؤمنين إجمالا وما حباهم به من الحفظ والتأييد في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فالمؤمنون حقا هم الذين يعترفون بربوبية الله جل وعلا والذين يقولون ربنا الله حقا، يفردونه بالعبادة ولا يشركون معه غيره، وهم الذين يستقيمون على شريعته. فإذا أكملوا التوحيد والعمل الصالح كانوا جديرين بأن تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم فتقول لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما تخلفونه من أمور الدنيا من الأهل والأولاد والأموال، وأبشروا بدخول الجنة التي كنتم توعدون بها. وإذا أمن الإنسان على مستقبله بعد الموت فإن ذلك هو السعادة الحقيقية. وتقول لهم الملائكة عليهم السلام: نحن المتولون أموركم في الحياة الدنيا من حفظ أعمال المؤمنين ونصرتهم وحمايتهم بأمر الله تعالى، وفي الآخرة من الشفاعة لهم عند الله جل وعلا. ثم يكملون بشارتهم بقولهم: ولكم في الآخرة من النعيم المقيم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها كل ما تطلبون ضيافة لكم وإنعاما عليكم من رب غفور لذنوبكم رحيم بكم. ثم يبين الله تعالى عظمة ثلاثة من أمور الدين، هي الدعوة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح والاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام. فقد ذكر سبحانه أن أحسن القول الدعوة إلى هذا الدين العظيم والاستقامة على شريعته مع الاعتزاز بالانتماء إليه. وهذا يبين لنا أهمية الدعوة الإسلامية ورفعة شأن الدعاة المخلصين. فالدعوة هي مهمة الرسل عليهم السلام جميعا، والذين يقومون بالدعوة من أتباعهم مع الإخلاص والاستقامة هم أفضل الأمة، كما تبين لنا هذه الآية أهمية الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام ورفع شعاراته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.